طيب الجزء ده استراتيجيات لمساعدة الأطفال اللي بيعانوا من الصدمة. هنا الجدول ده بقى مهم جدا لأن بيوضح إيه هي الأشكال السلوكيات. فاكرين لما كنا بنتكلم على ما وراء سوء السلوك، أو هنا بنقول إن في بعض شكل بعض أشكال يعني، أو بعض بيسموها بعض إيه يعني، أنواع من السلوكيات اللي ممكن تكون بتحصل. هي مش بتحصل لأن ده سوء سلوك، بس هي بتحصل لأن في وراه في صدمة حصلت، وفي عندي مشكلة ما حصلت خلتني آخد رد الفعل اللي هو السيء ده. فالجدول ده 3 أعمدة، في حاجة اسمها ما سوف تشاهده، ودي الحاجات اللي الأطفال بتعملها، وسبب حدوثه، السبب العلمي يعني لحدوث هذا التصرف، والآخر حاجة خالص هو كيف يمكنك الإيه الاستجابة. طيب هنا بقى ده تمثيل أدوار. بنقول ان في بنقسم تلاتات يعني. حد هيقوم بدور الام اللي بيجد صعوبة في التعامل مع طفلة لان ابوها اتوفى في حادثة وهي شافته، فبالتالي الطفلة دي عندها بعض الاعراض اللي بتظهر، فبتروح بقى للمعلم بتاعها، المعلم بتاع البنت يعني، وبتقول له تشتكي له من البنت وكذا وكذا. المعلم بقى بيبتدي يساعدها عشان تجتاز محنتها ديت. والدور الثالث بقى ده اللي هو المراقب. فهنا بنلاقي ان الام هتتكلم في العمود الاولاني ده، والمعلم هيقول سبب الحدوث وكيف يمكن كيف يمكن الاستجابة يعني، هيقول لها الحلول يعني. فبرضو ده مهم جدا يعني، مهم ان هم يقروا الجدول بالتفصيل، مش بالتفصيل يعني، يقروا كويس كل النقاط بتاعته عشان يعرف ان هم لما يجوا يمثلوا يبقى عندهم الايه، عندهم ازاي يقدروا يتعاملوا مع بعض السلوكيات اللي ممكن بتظهر نتيجة الصدمة.